ومن رده ورد إفكه وكذبه لم ينل من الخبز والماء مما معه شيئا. في هذه اللحظات العصيبة أيها الإخوة، المؤمن يثبت على دين الله ويعلم علم اليقين أنه لن يرى ربه حتى يموت. المؤمن يثبت في تلك اللحظات ويعلم أن ربه يتصف بكل صفات الجلال والكمال والعظمة، وهذا الأساس الدعي الذي يدعي أنه رب وإله هو رجل أعور لا يستطيع أن يزيل صفة النقص عن نفسه. لحظات رهيبة أيها الإخوة، الناس في شدة يريدون الطعام والماء ولا طعام ولا ماء، يفزعون إلى التسبيح والتحميد والتهليل، ولكن الصبية يتضاهون يريدون الطعام والشراب. فالمعصوم في تلك اللحظات من عصمه الله تبارك وتعالى. هذا الدعي الأفاك أيها الإخوة هو الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. فتعالوا معي كي نرى ما هي صفات هذا الأفاك كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتقي فتنة. فلا ندري، لعلنا ندرك هذا الأفاك أو يدركه أبناؤنا، فلا بد والحالة هذه أن نتعرف عليه حتى لا نكون من أتباعه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينأ منه. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به الشبهات. تظن نفسك مؤمنا ثم تذهب للقاء هذا الدجال فإذا بك قد أصبحت من أتباعه. فعلينا أن نتعرف أيها الإخوة عليه وعلى صفاته من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ننجو من فتنته. فلقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث عنه حتى أن أحاديث الدجال عند أهل العلم بالحديث متواترة، ولا عبرة بقول من لا علم له أنها أحاديث لا تقوم بها حجة. هي عند أهل العلم والفصول من المحققين والعلماء متواترة. الدجال أيها الإخوة كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه خلق، وهو أعظم فتنة منذ أن خلق الله السماوات والأرض حتى يرث الأرض ومن عليها. فقد روى الإمام مسلم عن أبي قتادة قال: كنا نمر على هشام بن عامر يأتي عمران بن الحصين، فقال لنا هشام: إنكم لتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديثه مني. إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال. وما هنا أيها الإخوة تعني ليس، أي ليس بين خلق آدم وقيام الساعة خلق أعظم فتنة وأشد من الدجال على المسلمين. فعلينا أيها الإخوة أن نتعظ ونعتبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرفة هذا الأساس الدعي. فكل دجال قبله قد ادعى النبوة فقط، أما هو فلا يرضى بالنبوة، وإنما إفكا ودجلا وتضليلا للناس يدعي الألوهية. الدجال أيها الإخوة هو دجال من دجاجلة كثر، حدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكون هذا الأساس الدعي أعظمهم فتنة، وسيكون في أمة محمد. ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنعرف فيما بعد قد بين أن كل نبي قد حذر أمته الدجال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خارج فيكم لا محالة، أي أنه سيخرج في هذه الأمة، فهو لم يخرج في الأمم السابقة وبقي بهذه الأمة حتى يمحص الله عز وجل المؤمن من الكافر، المؤمن من المنافق. الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في أمتي كذابون ودجالون 27، منهم 4 نسوة، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. حديث في غاية الصراحة، 27 أو 27 دجالا كلهم يدعي النبوة، ولا يقتصر الأمر على الرجال، وإنما تشترك فيه شقائق الرجال النساء، فهناك 4 نسوة يدعين النبوة وهن من الدجاجلة الذين حدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند الشيخين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون قريب من 30، كلهم يزعم أنه رسول الله، كلهم يزعم أنه رسول الله. هؤلاء الدجاجلة أيها الإخوة لم يذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث، ولكن ظهر على مدار الأيام منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنذ عهد الصحابة الكرام وما بعد ذلك دجاجلة كثر، منهم المختار بن عبيد الله الثقفي، ثم هذا الذي ذكرنا عنه في أحاديث سابق، المدعو مرزا غلام ولد القادياني الذي ادعى أنه عيسى عليه السلام، أعاذنا الله من إفكه وضلاله وكذبه. وهناك كفر ظهروا، منهم مسيلمة الكذاب الذي قضى عليه أبو بكر رضي الله عنه في الحروب المشهورة هي حروب الردة، وكذلك ممن ادعين النبوة امرأة تسمى سجاح، ولكنها فيما أعلم وما ثبت من الروايات أنها عادت إلى الإسلام وحسن إسلامها وماتت على ذلك. ومن هؤلاء الأسود العنسي صاحب صنعاء، كل هؤلاء ظهروا، ولكن الدجال الأكبر في طريقه إلى هذه الأمة حينما يأذن الله تبارك وتعالى حتى يمحص هذه الأمة فينفصل المؤمن عن الكافر عن المنافق. أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هناك كثيرا من العلامات دليلا على خروج الدجال، ومن هذه العلامات قلة العرب، العرب المسلمون يصبحون قلة، هذا دليل على أن الفتن تطحنهم طحنا، وهو دليل على أن الملحمة الكبرى ستستأصل عددا كبيرا منهم. ففي الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أم شريك الأنصارية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسرن الناس من الدجال في الجبال. فقالت أم شريك: يا رسول الله، أين العرب يومئذ؟ قال: هم قليل. فأول أمر يدل على قرب ظهور الدجال أن تستحر الفتن ويستحر القتل في العرب، فلا يبقى منهم إلا القليل، وتنتهي هذه الفتن بالملحمة الكبرى فيما بيننا وبين الروم أي النصارى، حيث لا يبقى من كل 100 إلا واحد. ثم العلامة الثانية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي فتح قسطنطينية، قد روى أحمد وأبو داود عن معاذ جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال. فمع فتح قسطنطينية وبعد الانتهاء من فتحها، وهو فتح قادم إن شاء الله، وهو غير الفتح على يد محمد الفاتح رحمه الله، سيأتي فتح آخر تفتح فيه القسطنطينية مرة أخرى، وبعد ذلك يظهر الدجال. ثم أيها الإخوة، كذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قبل خروج الدجال لا بد من الملحمة الكبرى، وفي ذلك يروي الإمام أحمد ومسلم والترمذي عن نافع بن عتبة أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أكمة، فإنهم لقيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد، فقلت في نفسي ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتالون، ثم قلت في نفسي لعله نجي معهم، ثم أتيتهم فقمت بينهم وبينه فحفظت منه أربع كلمات أعزهن في يدي، قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله تبارك وتعالى، ثم فارس فيفتحها الله تبارك وتعالى، ثم تغزون الروم فيفتحها الله تبارك وتعالى، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله تبارك وتعالى. فكان نافع يقول لجابر بن سمرة وهو صحابي آخر روى الحديث عن نافع، يا جابر لا نرى أن الدجال يخرج حتى تفتح الروم. هكذا أيها الإخوة يبين رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامات بين يدي الدجال. ومن العلامات بين يدي الدجال انحباس المطر من السماء وانحباس النبات من الأرض. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والضياء عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث حديثا طويلا عن الدجال فكان مما قال فيه، وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله السماء السنة الأولى فتحبس ثلث قطرها والأرض ثلث نباتها، ويأمر الله السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي قطرها والأرض ثلثي نباتها، ويأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس قطرها كله فلا تقطر قطره، وتحبس الأرض نباتها كله فلا تنبت خضراء، ولا تبقى ذات ظنف إلا هلكت إلا ما شاء الله. فقال قائل فما يعيش الناس يومئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام التسبيح والتحميد والتهليل، ويجزئ ذلك عنهم مجزأة الطعام والشراب. أتبع أيها الإخوة لنتعلم ولنعلم أبناءنا، فلا يدري أحدنا هل سيدرك الدجال أم يدركه الأبناء، فذاك في علم الله عز وجل، وما علينا إلا أن نتعلم ونعمل. لا بد أن نتعلم ونعي كل شيء حتى نستطيع أن نواجه إفك هذا الدجال إن ظهر بين أظهرنا. ثم أيها الإخوة، الدجال يخرج من جهة المشرق جزما، وهو في بحر العرب في جزيرة من الجزائر لا يعلمها إلا خالق السماوات والأرض الله تبارك وتعالى، أين هي الآن لا نعلم، ولكنه سيخرج منها عندما يأذن الله، وأول ظهور أمره في خراسان. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. والمجان أيها الإخوة هو الترس، وشبه وجهه بالترس لأنه يدل على استدارته كالترس. وجوههم مستديرة كما أنها وجه المطرقة في غلظها واكتنازها باللحم. ولعل هؤلاء الأقوام من الترك، ولعل هؤلاء الأقوام من الخوارج أو من الروافض، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح سنذكره في الأيام القابلة إن شاء الله. ثم أيها الإخوة، أول ظهور إفكه ودجله ومعرفة الناس بذلك إنما يكون في بلاد الشام في طريق بين الشام والعراق، حيث يظهر أمره ويستفحل في تلك المنطقة ما بين الشام والعراق. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث يوما حديثا عن الدجال وكان مما قال فيه: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي أنه خارج في طريق بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا. يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. الدجال أيها الإخوة في جزيرة من جزائر بحر العرب، كما بين لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل سنتحدث عنه فيما بعد في وقت. ثم يخرج إلى خراسان، ثم بعد ذلك يظهر أمر ويعرف الناس أنه أفاك دجال أو يتبعونه ما بين الشام والعراق. إنه خارج خلة بين الشام والعراق في تلك المنطقة، والخلة هي الطريق، وفي بعض الألفاظ أنه خارج خلة أي في طريق في مكان ما بين منطقتين. إنه خارج خلة بين الشام والعراق. الدجال أيها الإخوة يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يدعو رجلا ممتلئا نضارة وشبابا فيقتله، ثم يقول له قم فيستوي قائم. هذا من الفتن، ولكن المؤمن الحق يبصر ويعلم أنه لن يرى ربه حتى يموت، وذلك يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولكنه في الدنيا لن يرى، فعندما يعلم أنه قد خرج من يدعي أنه الإله يعلم يقينا أنه كاذب أفاك، ذلك أنه يرى ويتحدث معه في هذه الحياة الدنيا وقبل الموت. فكل من زعم أنه إله ورآه الناس بأم أعينهم في هذه الدنيا فهو أفاك كذاب. الدجال أيها الإخوة أعور، وسنتبين كامل صفاته إن شاء الله في لقاءات قادمة. أعور، والله عز وجل يتصف بصفات الجلال والكمال والعظمة، فمن كان أعور ولا يستطيع أن يزيل هذه العلامة من وجهه، علامة النقص، فلا يجدر به أن يكون إلها. الدجال بين عينيه كلمة كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان كاتبا أو غير كاتب، ولا يستطيع أن يزيل هذه العلامة المميزة له، فكيف يكون إلها؟ كل ذلك سنلقي الضوء عليه إن شاء الله في لقاءات قادمة. قد يتساءل الإنسان من هم أتباع الدجال. الدجال يتبعه عدة أصناف من الناس، فمن أتباعه اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، ومن أتباعه الكفار والمنافقون، ومن أتباعه جهلة الأعراب، ومن أتباعه أصحاب الوجوه التي تشبه المجان المطرقة. هؤلاء أصناف أربعة هم أتباع الدجال، وفي كل ذلك وردت الأحاديث الصحيحة. قد روى أحمد ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبحان 70,000 عليهم الطيالسة. الطيلسان أداة من أدوات الحرب، فهو يخرج من خراسان ويتبعه من يهود أصبحان، وهي قريبة من خراسان، يتبعه 70,000 من يهود أصبحان عليهم الطيالسة. إذا أول صنف من أتباعه هم اليهود، وصح ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من أتباعه الكفار والمنافقون. ففي الحديث الذي رواه الشيخان والنسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، فيأتي المدينة فيجد الملائكة صافين تحرسها فينزل بالسبخة، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل كافر ومنافق في المدينة يخرج للقاء الدجال، وهو في سبخة الجر قريبا من المدينة. وفي حديث آخر رواه أحمد والشيخان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الدجال فيطأ الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فيأتي المدينة فيجد بكل نقب من أنقابها صفوفا من الملائكة يحرسونها، فينزل فيضرب رواقه بسبخة الجرف، فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. إذا الصنف الأول الذي يتبع الدجال هم اليهود، وهم يهود أصبهان. ثم الصنف الثاني الكفار والمنافقون من أهل المدينة الذين يتواجدون في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه. وسنبين إن شاء الله في لقاءات قادمة أن خروج المنافقين والكفار من المدينة يسمى يوم الخلاص، يوم الخلاص من الكفار والمنافقين، تتخلص منهم مدينة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ثم الصنف الثالث من أتباعه هم جهلة الأعراب. في الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والضياء في المختار عن أبي أمامة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، حدثنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وفيه: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أترى إن أحييت لك أباك وأمك أتؤمن بي؟ يعني أتؤمن بأني ربك؟ فيقول نعم. رجل جاهل يظن أن الذي سيظهر له إنما هو الأب والأم: أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك أكنت تؤمن بي؟ فيقول نعم. فيتمثل له شيطانان بصورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. فاسد أعرابي جاهل يعيش في شدة وضنك من العيش، مات عنه الأهل، مات الأب والأم، فيأتي من يقول له أترى إن أحييت لك أباك وأمك؟ فماذا سيكون موقف؟ هل سيقرأ في تلك اللحظات أنه كافر؟ هل سيرى أنه أعور وأن ربه عز وجل ليس بأعور كما بلغنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه؟ هل يعلم في تلك اللحظات أنه لن يرى ربه حتى يموت؟ الجواب لا، ولذلك يكون من أتباعه. هذا الحديث الذي ذكرته آنفا من رواية أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الدجال يخرج من قبل المشرق، إن الدجال يخرج من قبل المشرق من خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. أربعة أصناف من الناس يكونون من أتباع الدجال: اليهود والكفار والمنافقون وجهلة الأعراب وأصحاب الوجوه التي تشبه المجان المطرقة. يتساءل الإنسان فيما بينه وبين نفسه، لماذا يتبع الدجال هذه الأنواع وهذه الأصناف؟ أما اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، فإنهم يتبعون الدجال لأنهم يشبهون الله عز وجل بخلقه، فهم يقولون: إن الله قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استلقى في اليوم السابع يستريح واضعا إحدى رجليه على الأخرى. هذا من إفكهم وأضاليلهم في توراتهم. ثم يرد الله تبارك وتعالى عليهم هذا الإفك: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وما مسنا من لغوب، هم يقولون أن الله أصابه التعب والنصب وهو يخلق السماوات والأرض في ستة أيام فاستلقى ليستريح. ثم هم يقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، والله عز وجل يرد عليهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. الله عنده فقير، الله عندهم بخيل. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. يشبهون الله عز وجل بخلقه، عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم يلقونه. ولأنهم شبهوا الله بخلقه، فعندما يظهر هذا الدجال يكونون من أتباعه لأنهم يرونه، فهم يعلمون أو هم يقولون في توراتهم المحرفة أن رب السماوات والأرض قد نزل يوما إلى الأرض فتصارع مع أحد أنبيائهم فصرعه النبي. يشبهون الله عز وجل بخلقه، وبالتالي فهم سيكونون من أتباع هذا الأفتاك البعيد الأعور الكافر الذي هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى تراه الأعين، والله عز وجل غيب لن يراه أحد حتى يموت. أما المنافقون أيها الإخوة فهم أصحاب التأويل الذين يتبعون الدجال بالتأويل، والله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هؤلاء هم المنافقون، فإذا رأوا من يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت وتتبعه كنوز الأرض كيعاشيب النخل، عندها يقولون: القادر على ذلك قادر على أن يأتي لنا بأي صورة يشاء. فقد يأتينا بصورة رجل أعور، قد يأتينا بصورة رجل قد كتب بين عينيه كافر، ولكننا نقول أن الله عز وجل تعالى عن قولهم علوا كبيرا، فهو لا يتصف أبدا بأي صفة من صفات النفس، فهم يتبعونه بالتأويل الفارغ الذي لا قيمة له ولا معنى له. أأنتم أعلم أم الله؟ المؤمن ينجو أيها الإخوة بأن يصف ربه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تصف ربك بما وصف به نفسه من غير تسبيح ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، فأنت الناجي بإذن الله تبارك وتعالى يوم تلقى الله عز وجل. أما جهلة الأعراب أيها الإخوة فلا علم، إذا رأى أن أباه وأمه قد رجع إلى الحياة الدنيا ونسي المسكين أن من يخاطب إنما هي شياطين جلدت أنفسها لخدمة الدجال، فعلى المؤمن أيها الإخوة أن يمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يلتقي بهذا الأفاك أبدا، حتى لا يلبس عليه من أضاليله وإفكه. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بيانا شافيا أن الذي يقتل الدجال إنما هو عيسى بن مريم، ولن يسلط أحد على الدجال إلا عيسى عليه السلام. ففي الحديث الذي رواه الترمذي عن مجمع بن جارية أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يقتل ابن مريم الدجال بباب لد. وباب لد هي المدينة المعروفة باللد في فلسطين، أي أن هلاك الدجال سيكون في بلاد الشام، حرسها الله تبارك وتعالى من كل ما يدبر لها من سوء. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن هلاك هذا الأفاك في فلسطين من بلاد الشام، وسيقتله عيسى بن مريم صلى الله تعالى عليه وسلم، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الدجال من قبل المشرق وهمته المدينة، وفي رواية: يجيء المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، فينزل دبر أحد فتصرف الملائكة وجهه قبل الشام وهنالك يهلك. هلاكه في مدينة اللد، هلاكه في فلسطين من بلاد الشام، فلنتذكر. ثم أيها الإخوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن أحدا لن يسلط أبدا على الدجال إلا عيسى بن مريم صلى الله تعالى عليه وسلم. ففي قصة ابن صياد كما سنعرف في الأيام القادمة إن شاء الله، وهو دجال من الدجاجلة الذين ظهروا في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يظن أنه الدجال الأكبر، فاستأذن عمر رضي الله عنه في قتله، فقال له عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان عن ابن عمر: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن لا يكن فلا خير لك في قتله. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين بيانا شافيا أن عيسى بن مريم عليه السلام هو صاحب الدجال، وهو الذي يقتله، وفي بلاد الشام عندما يأذن الله تبارك وتعالى بذلك. أحد المسلمين الذين آمنوا بالله يقينا يتناهى له خبر الدجال وهو في المدينة، فيخرج للقاء الدجال ويثبت أنه كاذب في ادعائه الألوهية بعد أن يعذب وبعد أن يقتل وبعد أن يشيعه، ومع ذلك يزداد يقينا وإصرارا على أنه الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري وأصله في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال. المسالح هم الذين يحملون السلاح ليحموا هذا الإله، فهو بحاجة إلى حماية. فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له: أين تعمل؟ فيقول: أعمل إلى هذا الذي خرج. فيقولون: أوما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفاء، ما بربنا خفاء. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم، أي الدجال، أن تقتلوا أحدا دونه؟ فيقولون: نعم. فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤمر به فيشبح، أي يمدد على بطنه، فيؤمر به فيشبح، فيؤمر به فيقول: خذوه فشجوه، فيوسع ظهره وبطنه بربع. فيقول له الأسفار الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤشر بالمئشار، ينشر بالمنشار من مسرق رأسه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، الرجل ملقى قطعتين، يمشي الدجال بينهم، ثم يقول: هم، فيستوي قائما. فيقول له: أو ما تؤمن به؟ فيقول له: ما ازددت فيك إلا بصيرة، ما ازددت فيك إلا بصيرة، أي أنك الدجال. أيها الناس، إنه لا يعمل بذلك لأحد بعدي. فيأخذه الدجال ليقتله، فيجعل بين رقبته وترخوته نحاسا بإذن الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع أن يقتله. فيأخذ بيديه ورجليه فيلقيه في ناره، وهو إنما ألقاه في الجنة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة للمؤمن بصائر، فهو ينظر في هذا الحديث ويتعلم من هذا الحديث أمور، من هذه الأمور كيف يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذا المؤمن عندما لقي أتباع الدجال لم يهتم بهم، قالوا له: أين تعمل؟ قال: أعمل إلى هذا الذي خرج. قالوا: أوما تؤمن بربنا؟ لم يقل لهم: هذا أتباع دعي كذاب. قال لهم: ما بربنا خفاء، أي إن كنتم لا تبصرون كلمة الكفر بين عينيه فهو كافر، إن كنتم ترونه في هذه الدنيا ولم تروا ربكم حتى تموتوا فهو كذاب، إن لم تقولوا قد رأيتم أنه أعور، فالله عز وجل ليس بأعور، فكيف تزعمون أنه إله؟ ما بربنا خفاء. ثم بعد ذلك أقام الحجة عليه وعليهم، ينظر إليه: أيها الناس، هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان القوي. ثم أيها الإخوة، زعم بعض رواة حديث مسلم وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان الواسطي رحمه الله أن هذا الرجل الذي يقتله الدجال إنما هو الخضر، ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة يبين أن الخضر عليه السلام لا يزال حيا، بل إن الفحول من المحققين كابن تيمية وابن حجر والبخاري رحمه الله كلهم يجزمون بأن الخضر عليه السلام قد مات، ويستدلون على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي 100 سنة وعلى ظهر الأرض ممن هو عليها أحد، فلو كان هناك استثناء لاستثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدليل الصحيح. وابن العربي رحمه الله يقول كما ينقل عنه الحافظ بن حجر: سمعت البعض يقولون أن الذي يقتله الدجال هو الخضر، ولا برهان على ذلك عندنا أبدا. ثم أيها الإخوة، من هذا الحديث يجب على المؤمن أن يوقن أن قول كلمة الحق لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. عليه أن يقول كلمة الحق غير حياد ولا وجل، للحكمة والموعظة الحسنة. الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث الذي رواه أحمد الترمذي والحاكم وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدا هيبة الناس أن يقول بحق إذا سمعه أو علمه أو رآه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه النهي المؤكد عن استثمان الحق مخافة رزق قطع رزق أو مخافة إيذاء أو مخافة ضرب. فعلى المؤمن أن يكون عند كلمة الحق بالحسنى وبالحكمة والموعظة الحسنة، ولكن لا يتراجع عن قول الحق لأي سبب من الأسباب، فإن قول الحق لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. كلمة الحق، يقول الإنسان كلمة الحق عندما يسمع أو يعلم أو يرى، لا يتقول لا يكذب حتى يقال أنه شجاع، وإنما إذا علمت الحق في مسألة بالدليل فعليك أن تبين الحق، ولا تمنعك مهابة الناس أن تقول بهذا الحق مطلقا. أيها الإخوة، في ليلة الجمعة القادمة إن شاء الله سنكمل صفات الدجال ونكمل التعرف عليه، فالحديث عنه طويل وقد يستغرق معنا لقاءات عدة حتى نتعرف عليه من كل الجوانب، حتى لا يكون لأحد عذر إن خرج أن يكون من أتباعه. نتقي الله عز وجل تبارك وتعالى ونتعلم ونعلم أولادنا ما نعلم، فإن لم ندرك هذا الأساس فقد يدركه أبناؤنا. وهكذا أيها الإخوة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.